بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بعد أشكر ربي وربي الأولاد كاملة المؤمنة شرح العقيدة الإسلامية وحين كفر الفكرين هي أصل كبيرة قصة الصلاة عائشة فلو كان يصلي حكمتي وجدور أحسن الخير والصلي بكرة إلهي قدر يسير مشاهد يسسوس وغلب أفعاش مركة لازمة لأي أيها الذي يدي الأحاديث يسوى شرحي وأما الأفعال المتعدية يعني مستغلبة مغنية أفعاش مركة لغة قيبة فالك أدم الصمي أو نور الصمي هي أفعاش رب سبحانه وتعالى اللوينة لغة قيبة فعل متعدلة بمعنى وفرو حقدا ونية أثر يثاب بقدا المخلوق بقدا الرسول سيدة فعل كخلقية رزقية إحياء ماتلة إعطار إله سبحانه وتعالى وحبوب بحشاء بحياء أطونك وحسينا دو حسية بموقنية أحد بأبوريا مخلوق بموقنية أحد بإله سبحانه وتعالى نفتك قاضية ميت كبا موقاني شيئا نولين بإله النول سبحانه وتعالى قريني ونولاني أفعاش النوع عاسى الأفعال المتعدية يا ليلة هذا أفعاش اللازمة ده وفعل كمتعدية وحلوة جيدة وفل وكرشو مفعول أثر إيراد باكرشا أفعاش اللازمة ده وحلوج ده وأفعاش يفعلك الرب سبحانه وتعالى أوصمي إن لهين فالكب حسن إلهي سبحانه وتعالى رات كب حسن إلهي إذا تريس كب حسن الله يبارك ده زيدا فعل الاستواء النزول الاتيان المجيء إلى آخره هل آيضا كلية الرب سبحانه وتعالى كأروري كأني الأفعال المتعدية واللازمة معا والذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق السماوات والأرض وما هو فعله متعدقها إلا الخلق يقوم مخلوق باكرنا ثم استوى على العرش نواه فعلك اللازم كها إذا تي إلهي كقو ماهي وأفلو إلهي سبحانه وتعالى أسميه مركا لبضى فعل با الفعل اللازم والمتعدي كلاهما ومن أفعال ربي ربي بألغوت المامية ربي بيكوك مهيان إلهنا وكت المامي يعني. سيدا سينا سلف قبان بغوا بإجمع ذو سوقوري خلال باكه الله دارين باكه الله الإمام البخاري في كتابه خلق فعل العباد وكه الله بل إجمع ذو سوقوري أن الخلق والمخلوق وشيئان كالدون عند أصحاب الحديث وأهل السنة والجماعة ويجي مركا نفس الشيء سيدا إن الله كلاقا وطريقة السلف الصالح أفعاش مركا متعدية هيد أي أيوة الرباط الذي يدينه تلمام الشيخ رحمة الله تعالى عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما أفعاله المتعدية إلى المفعول به الحادثة وذكرها في القرآن العزيز فكثير جدا كقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقوله تعالى فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى وقوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وقوله تعالى من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله تعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وقوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. وقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ومثل هذا كثير في القرآن، والاحتجاج به ظاهر على قول الجمهور الذين يجعلون الخلق غير المخلوق وهو الصواب، فإن الذين يقولون الخلق هو المخلوق قولهم فاسد، وقد بين فساده في غير هذا الموضع. وشبهتهم أنه لو كان غيره لكان إن كان قديما لزم قدم المخلوق، وإن كان محدثا احتاج إلى خلق آخر فلزم التسلسل، وإن كان قائما به فيكون محلا للحوادث. وقد أجابهم الناس عن هذا كل قوم بجواب يبين فساد قولهم، فطائفة منعت قدم المخلوق كالإرادة فإنهم سلموا أنها قديمة مع حدوث المراد، وطائفة منعت قيامه به وقالت لا يقوم به الخلق فلا يكون محلا للحوادث. فإذا قالوا إن الخلق هو المخلوق ولا يقوم به فلا أن يجوز أن يكون غير المخلوق ولا يقوم به أولى. وطائفة قالت لا نسلم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل إلى خلق أن يفتقر ما يقوم به من الخلق إلى خلق آخر، بل يكفي فيه القدرة والمشيئة، فإنكم إذا جوزتم وجود الحادث الذي يبينه بمجرد القدرة والمشيئة فوجود ما لا يبينه بهما أولى بالجواز، وهؤلاء وغيرهم يمانعونهم في قيام الحوادث به. وطائفة منعت امتناع التسلسل في الآثار والأفعال وقالت إنما يمتنع في الفاعلين لا في الفعل كما قد بسط في موضع آخر. نعم، هل كان شيخ حكوشي طوائفتي أهل القبلة نول بنادريته كقب مسألة الخلق والمخلوق أفر طائف شيخ الشيخي أفر طائف أي شيخي إلا كلف منه مهم جدا مهم آيات كيف النائب شيخ سود دريري وحيتسين إلهي سبحانه وتعالى إنه فعل يفلي هاي أي كدلة آثار متعدية ومخلوقة هي أعيان قائمة بنفسها منفصلة عن الله سبحانه وتعالى وحادثة بعد أن لم تكن بآيات القرآن كبضنا يعني أنت أحاديث مركة أقد بين أيوه أحق لي شيخ استطرادا. ومثل هذا كثير في القرآن والاحتجاج به ظاهر على قول الجمهور الذين يجعلون الخلق غير المخلوق هو الصواب، فإن الذين يقولون الخلق هو المخلوق لبطا إفايد هذا الخلق هو المخلوق أهل القبلة لبطا إفايد هذا أشاعره في كلابية أشاعره هي جمهور المعتزلة مدول بوحيد الخلق هو المخلوق، لكن نول بوجود وكله يقول وتكل كدوان بوكله أشاعره مركا يقولين كلابية الخلق هو المخلوق والمخلوق هو الخلق وإنه كالقادن أي ديدين وحير ربائنا إلى هذان أفعال العباد ومخلوقة لله بالإجماع، أفعال العباد ومخلوقة لله بالإجماع. ومكان كهلنا نجينا أهل السنة هي كلابية يا شاعر وتوسكوا فصين، لكن أهل السنة وحليهن دونك فعل كأسقى إسكال دونك فلك أسقى سميني أسقى سميني حقيقة لا مجازا. أما الأشاعر ما دام دين خلق دين مخلوق وإسكمت صدق الوحي قبان فعلك مفعولك وإسكمت فلك يوحك هذا شيء وإسكمت أبو رد يوحك هذا شيء وإسكمت بيتاقين مرة ديدا مركة الخلق هو المخلوق صدق الأي قبان الفعل هو المفعول بحق سوبرودي حق أن آتري أفعال العباد ومخلوقة لله رب العالمين آتري حكسو بودي فلك أضونك وصمينا ينا وفعل الرب فلك أضونك وصمينا وفعل الرب لأن الفعل هو المفعول والمفعول هو الفعل والخلق هو المخلوق والمخلوق هو الخلق سيدا هذا القبتين كلابي أشاعره فعل كن أويه مخلوق لله سبحانه وفعل العبد أضونك وصمينا أيو كسب كشي هدوية هاي مخلوق لله خلقي مخلوق اسكو ميد اهي مخا كسوبخ واخ ولبو ادونك او سميهو وا مخي وا مخلوق لله ومفعول لله فعلكن هو فعل الرب وخلق الرب ومخلوقه وحده وا اسكو ميد اذا وخا كسوبد لا فاعل لا فاعل الا الله مسبان لا فاعل الا الله ادونك وحو سميني اما حمانه اما سمانه دمان وا فال الهي او فال ربي وي مركو حال لازميه هذو فلك إلهي ليه هاي والله أصميني سدو الله أخلقي وكالي أدونك محلو عذاب هاي صلاة دادي يصون كادي يزنا دادي يحمان تادي يبين تادي يفسق دادي هذو رب السمي وفاعلك الله يهي حقيقة سدو خالقه هو يهي حقيقة ويهي وفعل مفعول سمديهين خلقي مخلوق سمديهين أدو ماذا محلو عذاب هاي محلو أول مرن إياه. إذن تجوير إلى ظلم الإله اللازمي على أصوله مكلا فيري إن أتفان تمنوا ما يمشى يدها بسلام مركا يقول ربان مركا الخلق هو المخلوق حقا يصعد هذا وحي أصعد إن يجد هذا الضومض إذا فلك أبوري إلهنا خالق ما أبيك أدن لنا لبا الله فذيه أسكم إذا الله إطلاقين والبنى وحكرا لنا نظرية مذهب كدوا كيكالي أشعري يمرك إلى الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق عين المخلوق محكسه بودي لا خالق إلا الله ولا فاعل إلا الله الضمض أفعال ما لا حقيقة إنما تنصب إليهم الأفعال مجازا لا على سبيل الحقيقة محايا لأن الفاعل حقيقة هو الله عندهم فلزمهم تظليم الرب وتجويره وأنه فاعل لا خالق فرق بين الخالق والفاعل وأنه فاعل للقبائح والشنائع إله سبحانه وتعالى وهل اللازمني منا كبت بالي كرا لزوم كاس أي واد فانت وركوض ما يجي معزله وحيقول أن الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول نفس الشيء جمهور المعتزلة هذا بقى أهل السنة محاتل هذين وحاتل هذين أدونك أسقى فعل كالسميني حقيقة أسقى السميني إلهنا وحاتر هذا وخالق لأفعال العباد إذن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق أدونك فلك السميني معنى هذا وحاوي أسقى أبوري يدهم بذل لأمك لصعود مكتا أيه الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول إذن هدو أدونك فاعلية هاي لمن كنا صفاتي أهل السنة كلابي وحرم بأما فاعل حقيقة هالنقض عند أهل السنة أو فاعل مجاز عند الكلابية والأشعرية هالنقض مرمى وقلاتين إنه أدونك فاعل لفعله حقيقة هذا اللي وحيدنا هذا وخالق لفعله حقيقة لماذا؟ لأن الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول هذا مخلوق للرب يا أدونك فعل كسورة مخلوق للرب يا هاي أدونك فاعل يا هاي لا فرق بين الفاعل والخالق ولا فرق بين الفعل والخلق إذن محيدا فالعباد خالقون لي أفعالهم. هذا إلهي ما أبوره أفعال العباد بكل لازمين يوره نول بمش وصعد وقرتين بين الطاي وركا مركب فاسد كأ مسألة مركب حيوق وضع عيسى أهل قلوا حقوق سكو خلافين فعل كالخلق والإحداث والتكوين صدق هذا فعل بس ركب اللابات الخلق والإحداث والتكوين صدق هذا فعل بمسألة ركب اللابات وأنا أصل كوينات وتقانين الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله وقدرته بكب الله عيسى. إذن فعل كخلق وأبو ردع يإحداثك إلهي وحسود الرسية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا إن الله قد أحدث من أمره ما شاء. إيو تكوينك كن فيكون أفعاش التكوين الإحداث الخلق مصفات فعلية تقوم بالله بام مسمية يخلافك قبل وضعي دقائق مركة مذهب السلف في سلعوان محي وإن لك لقاضه إحداثك إيوه محدثك وإن كالقاضينا خلق إيوه حن كالقاضينا مخلوق فعلك إيوه مفعولك تكوينك إيوه مكونك وكل دوين من هو فعل رب من هو مفعول وفلك يسفده رب وحكرة شو أثر أوي ومنفصل باين عن الله سبحانه وتعالى أضوه هذا قولك مركة قدسة يسود ثمينيس فلكي آت ثميسية كوينتا هذه مصابيرتي هاوش انجينيرني بدي وحد ودي وفلبو آت ثميس محاك صبحي قولي شان طبقة تاغن فلك هذه قولوا كل دويني هذه فاعلك قولي بدو تاغن تاغن هاوش انسميي فلك هذه محاك دا شيء قولي انا كدا شيء مسايد كان ننك الاشهاد ما انت مجرغو اصوه فاعل بوا اسمه نوام حوا فعلك يفلكي دعذوي محاك صبحي مسائل تاجم بقى الصباح سلاسة أكل قانت هذا هو الموافق للفطرة والعقل والشرع مركة واللغة هل كاسة وشاكو دماتي وليها مركة نسو قيمنا وشوخة دقيبي وشبهتهم أنه لو كان غيره لكان إن كان قديما لازم قدم المخلوق وإن كان محدثا احتاج إلى خلق آخر فلازم التسلسل وإن كان قائما به فيكون محلا للحوادث. مثلا الأسباب الاختيارية بحث جون وشوق كولا هاي رسالة كتاب كيس جامع الرسائل ك نلا بضم بقال جامع بيان وتلبية الجهمية درئجة مجموع الفتاوى لكن رسالة خاصة ومسألة الأسباب الاختيارية اللي جالها كترته جامع الرسائل مجلد كلابات سبحان الله باتني كوبات بل رسالة مجلد كاسو كوب اللوضة وكوب اللوضة لكن بحث جون وفي عال كاسو كتره كفيرية لملا قد أجابهم الناس عن هذا قليها ولو جواب كل قوم بجواب يبين فساد قولهم أي على أصل باء يكون قدرا ضائفة كستا أصل كذي ذو كدو ليس يكجوابين شبه دي قليه قبي الخلق هو المخلوق ضائفة كوباد بالله بشوخ فطائفة منعت وحيد دي قدم المخلوق قدم المخلوق وماشي وسط أكو قبتيبها صحة فلعله سقط وإن كان الخلق قديما واسيري طائفة انقبته قل يوحيد هذين إلهي فلكي سمح كدش مخلوق مخلوقات كان عرش يكرسي يصماوات يعير يقول بكمدين البنات وكمدين هاي قديم ما وحادث الله أبوري منع وحيد يدي قدم المخلوق مخلوقا وحادث بينهم بعد أن لم يكن بيميد أسوه قديم أزالي أماها وقال أصابوا في ذلك صحوا ويتاس وحال صعد مرك وإن كان الخلق قديما لكن فلك إلهي يعيد يعني وهو شنو قسمه وفعل قديمة ما حتكون مثل شيء كالإرادة كالإرادة واليوم حقيقة الخلق وكالإرادة المراد وحادث مخلوق والإرادة وقديمة أزلية قبان وطائفة طائفة كالإرادة فإنهم سلموا أنها قديمة مع حدوث المراد يا سلمي وأشاعري كل بي وحيس لنزين إرادة الرب وصفة ذاتية قديمة أزلية قبال مرادات قبطان لكن مراداتك الرب حل بإله الدنيا إما تأدونك شيء الرب الدنيا مراداتك سئة وحادث وشيء دعها يا قيامة صعوني وجنان النعيم كذبا إسبدلها يا صعوني إذن الإرادة قديمة أزلية والمراد ومخلوق حادث سيدو كليكم وحيدة هذين الخلقنا وقديم أزلي كالإرادة، والمخلوقنا وحادث غير قديم. طيب فضل هالكاس أي هوش الله مرين. طيب رأيك أمرك هذا وكوشة وكب الله وحاقب أكثر الحنفي. طائفة وكوشة، فطائفة منعت قدم المخلوق وإن كان الخلق قديما كالإرادة، فالإرادة قديمة أزلية وإن كان المراد حادثا مخلوقا. إذن من كي يمرك خلقه وقديم حيكعرر وحيكعررين أصل كذي باطل كان لألا تقوم بالله الحوادث قدمك حيود أسأل هذين أيان وحيك عريان صفة حادث متجدد الآحاد أين إله كقنط فليتعلق بمشيئة الله وقدرته بيديدين. إذن الخلق وقديم أزلي كقدم صفة العلم والحياة والقدرة إلى آخره. القاس إلا مرين مثال كان صديد أشاعر ثم قبطان بيد الإلزاميين إذن كبا إن إرادة رب أيتي قديمة أزلية ها مرادكنا مراداتكنا وكل مخلوقات وحادثة غير قديمة نفس الشيء بينا وحاق وسيدة أيضا أكثر الحنفية وحاق لكتل الطوائف من المالكية والشافعية والحنابلة ورأي ابن عقيل يا جماعة قبا مركة أيوه مالكية الشافعية حنابلة بلي ووافقي أكثر الحنفية وافقي رأي قاسوات فانتين بلتين وحوك وجهدان قل يا مركة دوام حيث وحي نقول في الخلق والمخلوق ما أنتم تقولون في الإرادة والمراد ماذا صعونا سمعنا أنت وقنا ضايفين ورك دوام حي وحاليهين إلزام كدوام حي أنه وحان لنا هذا حنفيرنا يوحنا وافقي نقول يا معشر الكلابية والأشعرية نقول في الخلق والمخلوق ما أنتم تقولون في الإرادة والمراد، فالإرادة قديمة أزلية عندكم والمراد مخلوق حادث. كذلك نقول الخلق وقديم أزلي قائم بذات الله والمخلوق حادث منفصل عن الله. إذن صفة الخلق ما حكيت لك صفة ذاتية لا تتعلق بمشيئة الله وقدرته كصفة الحياة والعلم والقدرة إلى آخره. هل كاسي الله مارين رأي قاسينا فانتين بلتة والرأي باطلة من باطل كيان يعني مخلوقة كنية وحب باطل كنية فانتين مرة بها أنا خلقي يتجدد الخلق يتجدد وصفة صفة ذاتية يعني قليس صفاء لديه متجدد في الأحد أثور ويس أثور ويس كانت لكن هنا سبعنا عبرتان ربا وقوع الخلق الخلق صفة قديمة ذاتية أزلية هذين نقطه شيء والبو كران له وإنه قديم أزلية لأن العلة التامة لا يتقر عنها معلولها وإن أتبانتان فساد كتيرة هذا ترى الصفة هو صفة قديمة أزلية وأنا صفة مؤثرة سوما صفة مؤثرة وعلة تامة فلسفة يا سوما ارتال ربانا تكبا بساد يعني من كان أيها قد نحفر دي مركا أضنين أتبانتان ربا أترى ذا قال بقود يقول رقرون إيه كان سير رقم فريد شو قال لازم وين وعاتر صفه صفه وعاتر وصفه صفات الرب صفات كواسب حقيقه ورتدوا الصفات اما بالعاده هكو تعلق دو اما الله قلت واسب حقيقه صفه حقيقيه لا تتعلق بشيء كالسواد والبياض كالسواد والبياض وصفه حقيقيه لا تتعلق بشيء وان اضافه لهين هي صفه حقيقيه لها تعلق لبق مداسي صفة حقيقية لها تعلق باللب نقطة تعلق تأثير يلا تعلق غير مؤثرة صفة حقيقية يلا تعلق من غير التأثير وكصفة الحياة والعلم صفة الحياة والعلم وصفة حقيقية إضافية معها اعتبارات ذهنية معها وصفة كقما يسمى وصفك ومعنى قائم بالله سبحانه وتعالى الحياة والعلم، لكن إضافة إليه تتعلق بغيرها العلم له معلوم. فأنت بلا طيب ولا يؤثر، لكن هي صفة حقيقية لها مؤثرة كصفة القدرة والخلق والتكوين. وحين هذا كان لين صفة دوي صفة صدح وصفة إضافية غير حقيقية، وصفة كأوتق أن قبل يدي بعد يدي إيو يمنض يسرض إيو فوق يدي تحت يدي إيو، وامحي وصفات إضافية، صفات إضافية غير حقيقية. صفات كلا وضو قيمة ليس حقيقية هي إضافية، إضافية ذو كالقبلية والبعدية واليمنة واليسرة إلى آخره والقدم وهورهس وإسفهنا إلى تال، لأن حقيقي معها شيء. روح هذا ميدك تكاهم حسب بدل إياه بذح هذا حسب بدل إيسا ميدك. إذن وصفة إضافية غير حقيقية، صفات حقيقة وإمو صفة حقيقية أن إضافة لهين كسوادي والبياض، صفة حقيقية إضافة له، إضافة الله بين نقول إيسا تأثير إيوه غير مؤثرة، صفاتك غير مؤثرة محكم لها العلم، صفاتك مؤثرة هذه محكم لها القدرة والخلق بمومركة. هذا ترى مركة صفة الخلق وصفة قديمة أزلية وأنا صفة مؤثرة أثر كذي مكاري كان شيء محمد هو حقيقة هذا شيء محمد. ما كيرين هذا هو حاتري صفة الخلق إن من كما رأينا النقاش صفة الخلق وصفة مؤثرات لا تعلق بمشيئة الله وقدرة باتل أيها القبا محابر اسكوها هي النيبة بحث كسو انت أما هاي محرر أينا بها إلهي صفة الخلق وصفة أزلية قديمة ندرية ده كدو ده محرر أينا الله كدو على اللسان الأشعب الكلابية هذا مو حتقوى الله إذا تتقمص شخصية أشعري كلابي مس أباقر وأنبط الله إذا أرتم كل فهم وحن قال إنه وين التقمص أشعري كلابي صفة الخلق وصفة قديمة أزلية لا تعلق بمشيئة الله وقدرة عندهم. إذا محل لازم مرك على وصولي مرة إنه أزلية آثارته لإنكار كريم وحابت بهذا يمرك قبطه صفة الخلق وصفة ذاتية وقديمة النوع حاث الآحاد أفراد إماشي هذه أبورك يدو وحكو خطلو عيسى بمشيئة الله وقدرة وحكمة الله ورئيسة ما كسبت بهذا إيسى، لكن مركز ماشي كسرت القدرة والمشيئة تعلق ماشي كسرته حقا نآتر هذا صفة الخلق والإيجاد وصفة قديمة أزلية. إذن صفة وصفة مؤثرة لها آثار مشي أي قدرة ما أنا كل حين وحواجب إننا نأخذ علة تامة لا يتغر عنها معلولها. مرك إن الفساد كذب فانتوا مرة بعد ثانية بحث كنا تسيق عشان مرة وهايها رأي مرك طائفة اللبات الطائفة الثانية ومنعت قيامه بالله حيث تقول أنا منعت قيامه أي قيام الخلق به بالله سبحانه وتعالى وحيد طائفة مرك أي وحي قبان الخلق ليس هو المخلوق هو رمحي قبيل الخلق هو المخلوق بقبيل الخلق هو المخلوق أي قبيل لكن وحي أودي ذن كلية الخلق هو قديم بيدهين مخلوقنا قديم معها كالفهم فرقها طائفة كوبات أكثر الحنفية وجماعات من المالكية والشافعي والحنابلة الخلق هو المخلوق بقبيل لكن الخلق قديم أزلي ذاتي والمخلوق وغير القديم مركل سوا فجينا وحي إرادين وحي إذنك إرادة كغا جوابتين بانقونا كغا جوابنا خلق يا مخلوق كغا جوابنا ضائفة لبعض محي قبان وحي قبان الخلق ليس هو المخلوق أساس بكلهم صفة الله على كده كده ما كده. أها. الخلق هو نفسه والخلق. أيده إيه وطلع. وحيابها دي فساد وقد بيور فساد ذو القبر دي هذا هو شو أي توسط طارت أي نقطة فساد بكم إيش رهاد من وقت وليا شعري مسلم إنه هذا سفر الخلق ما دام وأثاره كذا لا يسوي ما أصل كذا لا تقول بيه حوادث وحكي عرى الخلق حتى يسوى والمخلوق تأويله حوادث تبع إله سبحانه وتعالى كوكو ميزة أصل كأول وذا كان كله قصي محمد أصل كائن ويكد وكد حيا وكد حيا شاعري يو ماتريدي وغيره أصل بعيره هنا وغيني لما كان أكثر حنفي ماتريدي أنا قاعد دوحة ربنا فلسفتنا كريهة كادية لأن عشر كونه ربا يا لما كان كان شعري ولا كيس عبيري أي أي لما كان تكر إنديك بحر كوه كون أكثر حنفي تي ما لقيت ح شعبي نفس الشيء أصل بكدولة هي كل أصل كأها أن الحوادث لا تقوم بالقديم وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث أصل كإلهي وجود كيس جيتانك سمحنا قصوا إنا حدوث الأجسام هولهم بعد دبتشوغا أصل كسيود دفاع لهم بصفات كي تأويل يلقون شبار يوحن عقل كيرين يوحن اسقبين بالورد هيا يعني. لمن كهور وحي قبين الخلق هو المخلوق على يتحال لمن كان ضمبي وحي قبان الخلق ليس هو المخلوق وطائفة منع الوحيد دي قيامه قيام الخلق به بالله سبحانه وتعالى قيامه قيام المخلوق مجمع وحم مخلوق إله نكوك ما يقب مجره وحل اسكوها يو وفعل كسفد بالاسكوها يو المتعلقة بمشيئة الله وقدرته بالاسكوها يو طائفة منعت قيامه قيام الخلق فعل الخلق به بالله سبحانه وتعالى وقال وحين تري لا يقوم به بالله الخلق فعل خلق والتخليق إله ملها فلا يكون محلا للحوادث فإذا قالوا هذي لهذين قليه أنا سينوي فإذا قالوا يا محي قولي أنا وحي أجواب هيان كلابي أشاعر دي بأجواب هيان فإذا قالوا هذي لهذين كلابي أشاعر أن الخلق هو المخلوق ولا يقوم به إله كمقم هاي فلأن يجوز إنه بناناظه أن يكون الخلق غير المخلوق ولا يقوم بالله أولى بإلهذين وركزوا معض ما فهمت وركا رأيقا ورأي طائفة من المعتزلة مقالة محقبة ورأي طائفة من المعتزلة البصرية قبة وحيلين الخلق وحيلة إلهكم أقوم أيه قديمنا معها وليس الخلق عين المخلوق إذا محيق قبل محيق هذا الخلق محيق هذا الخلق ومعنى قائم لا في محل الله سبحانه الخلق ومعنى قائم لا في محل والإرادة ومعنى حادث لا في محل لمن كان والمعتزلة البصرية صداقة ما فهمت شكرا ما هيك عرّي وحيدا إلا إذا الخلق وعين المخلوق حيدا ووالي فل يوحي كرد شيء اسكم يدمن نغن كرا لا يمكن عقلا وفطرة إلا إذا الخلق وفعل كي وتخليق أي عين المخلوق حيدا وصورق الماء أنا أقول حيدا لنا هاي الخلق ليس هو المخلوق حالي المرق مساسها ما كلاقاتين هذا هو أي مخلوق بائن كهاي أضومد وقررنا فعل كالتخليق وصفة مؤثرة آثار باكرنا لي حوادث باكرنا لي يسمى إليه حقوق ميسا وحن التخليق وفعل قائم لا في محل مفصل محيك عرية أن تقوم الأفعال بالله قيام الحوادث بالله بيك عرية حلو كده المرك الخلق والإرادة وفعل أو معنى قائم لا في محل عكس يسكوهن عكس يسكوهن وحيسكوهن الله تعالى نقم إن الفانتان رباكلي فلا يكون محلا لحوادث نفانسية لواحد جدا فإذا قالوا إذن كذا ترى هذين أشاعره إن الخلق هو المخلوق ولا يقوم بالله أتر هذه أنا وين أنت هنو الخلق ليس هو المخلوق ولا يقوم الخلق بالله أولى بيده أولى وصح متى مسمى إذن كويري فلك يوحي كده شوائسكم مت يوحات لهذين مخلوق إلهكم وقميات لهذين أنه إذن نري خلق إذا يوحي كده شوائي كالدوينه ومخلوقنا واقوني فلكنا واقوني هذا أنه فلك أن ربكم وقمن محام بإنه يدين هذين أنا لأنه بأنه وي أضو حات لي طائفة هذا ما يعطي وين قوانين ترتيب شغيل إذا تفهم ترى نذرية هذا نذرية الحنفية ما فهمت برضه يرق الرعي أشعرنا يكون لا بيرة واتفهمتين طائفة صدحة الله بعد عفوا والطائفة إيش والمعتزلة البصرية محيي هذه وذا الدو باب كان لقمتك وباب مهم جدا أنا فهم كيزو إن الفهم تاوى لازم ديك المتكلمين في عنق ميزان طائفة المحيك لي ليس المخلوق ليس عي المخلوق خلقي هي مخلوق كالدوي مخلوق قرنا وعيان تنبنان كتشوكتي أو حسن كان الله يوكم دياي بنان كتشوكتا فلكي وكدش أو حسن إلهي مكوك ما يمسما يلويدي ما يدى إلهي مكوك ما ومعنى قائم لا في محل ما هو شيء تروي ما وجد هو شيء جره وإله قومين ومحاود دي لأنه قومه حادث لا تقوم به الحوادث وهذا حادث إن الفانتين بقى لطا إنتو اتشهد نظرين إن الفانتين مرة بقى لي مركي لدود هيان لدود هيان مكا أشعر محكود هذه إذنكو هطات لهذه أن الخلق هو المخلوق ولا يقوم به مثل أفرس خلقي مخلوق وائز كمي أيضا يسيدة التهي خلقي مخلوق من ربكم وقم يدات لهذه فلأن يجوز أن بناناظه أن يكون الخلق غير المخلوق ولا يقوم بالله أولى ثم ما فهمت وركاز يقول سعيلا مرتم طائفة أنتم بأخوتي طائفة أنتم بأخوتي وأسكع دياي طائفة أنتم بأخوتي ومذهب الكرامية مذهب الكرامية والهشامية هشام عند الحكم الرافض الإمامي ضائف ديسي يا كرامية يا غير كود باسد عقبة وحيدا يقول لا نسلم أنه إذا افتقر المخلوق إلا شوحك سوي شباد أشاعرية كلابي نقول بحك جوابي على أسله صميدا صمري قد أجابهم الناس عن هذا كل قوم بجواب يبين فساد قولهم أي على أسله بنكو قدر نول بحقو جوابي جواب عنا تأسل كيسة سوك الجواب يشو بدأ شاعر هذا إيه أهيت معيد هذا الخلق المقوحيد إن كان قديما لازم قدم المخلوق وإن كان حادثا احتاج إلى حادث آخر إلى خلق آخر وتصفل بأن لازمه وإن كان قائما بالله وحنقوا إله محل الحوادث شباب ونقول بحقوق الجواب على أصله قل يا الملك وحيد هذا لا نسلم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل عن الله إلى خلق آخر أن يفتقر ما يقوم به من الخلق إلى خلق آخر وحيد هذا مخلوق كستو ربي أبوري هذان أقلان إنه خلق يفعل ربي أبهاي أنصل إنه تامر ماله لكن أفعاش ربي فلو ربينه فالأبهاي ما سلمين إليه لأنه وصفات هذان إذن سلمني لأن نسلم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل إلى خلقه مخلوق والبوم منفصل باع إلى سوى خلقه ما بعد ما مخلوق يا عيني يا شيء من كراتر إلى أن أبوري مجره تاس أن يفتقر ما يقوم به بالله من الخلق إلى خلق آخر فلك المفلق الأبهاني أبدا هذا بناء كافيري أنه ما كان فلس ما ينهي فلك يا مفلق الأبهاني وكزوري ما بعد إن أود عليه هاي أمباكلية أمبالو شرد وأنفاعل هاي أود أنا عليه لكن فلكي أنا أنسبه صلاة بنتو كذا مسألة كذا بهانيسة صلاة بنتو كذا وافل أيه مسألة كلو أيضا سما يسوي بهانيسة هو بهانيسة أريك فاعلك بلي بايا كلي بل يكفي فيه في الخلق وحب كفر القدرة والمشيئة فإنكم إذا جوزتم هذا بنيسين أشاعر وجود الحادث حادث أنه بناي الذي يباين إلهي كجوان مخلوق ربي كجوان ربي مو أبورك هذا أشاعر وقلاتين وكو أبوركه بمجرد القدرة والمشيئة فوجود ما لا يباينه وحن ربي كجوان إن له بهما بالقدرة والمشيئة أولى بالجواز متى بسمه هؤلاء وغيرهم يمانعونهم في قيام الحوادث به صدح بابا إفبا يا أشعر أجوابت كل حيث كوافق صيهين إلهي شيء حادثك ومقم أيوه مقبان أيوه ضائع فضلا من مركز شبادة خلاصة الجواب محي أهل نمنك وروحانك والوحي أجوام أشعر نقول في الخلق والمخلوق ما تقولون في الإراية والمراد نمنك ضنباء الطائفة البصرية المعزلة وحيدة هذين نقول في الخلق أنه معنى قائم لا في محل مخلوق وقديم لهم ما إنه فعل كنا وقديم لهم ما إنه وحان لنا هاي ومع قائم لا في محل أنا وكعرينا إن إلهي أيكو كنت حوادث يوحيبات متجددة نمان كوركو ذا إنات قراتين بإلى الطائف وحايي من الطائف فلا وحي لي شيء مخلوق منفصل عن الله سبحانه وتعالى الحوادث المنفصل المباين عن الله سيد السماوات كي انه كلي دولك يصوم مخلوقات ما منفصل عن الله ها ما يكون ابو رنتي وادون كم حاكيني بمجرد قدره الله ومشيئته يكون امر مترد ها بمجرد قدره الله ومشيئته متر ها مخلوقات كان ربي ما يكون ما هي ما يكون ابو رمين مجرد المشيئة والقدرة طيب هذا فعلك متصل بالله قائما به إنه كفر قاله بالمشيئة والقدرة من باب أولى بين هذه المخلوق المنفصل عن الله ما كفر قاله بالمشيئة والقدرة أوه باهنن تسلسل أوه باهنن هذا فعلك ربي التخليق يا خلق يا إنه بمجرد المشيئة والقدرة كهر قاله من غير تسلسل أصنوها من باب أولى لما كان تسلسل يكون جوابه تسلسل يكون كجوابين ثم ولزم التسلسل بحكاية جوابين ما من مخلوق محبه إلا يخلق بمشيئة الله وقدرته من غير تسلسل مخلوقا مخلوق أوبها نوي مخلوقا مخلوق أوبها يا أوبها نحكوه قلي بقدرة الله ومشيئته فعل كان خلق يا رب سبحانه وتعالى والصمين لا يحتاج إلى فعل آخر وخلق كلا بل كل فعل يوجد حلوه ليا بمجرد المشيئة والقدرة فقط حيث يكون ليا من باب أولى يكون ليا مخلوق إنه كفر قالوا بالقدرة والمشيئة من غير تسلسل هي فعل قائم بالله إنه كفر قالوا من غير تسلسل بمجرد المشيئة وقدر كفر قالوا كعقل سهل أو لا كالله بقى الفعل القائم متى سوجنا يو ما كي فعل قائم بسوء ويسوء يا صدح الطائفة تسلسل كامل تسلسل في آثار سلف كتوضو ويسوس عطا طائفة الرابعة والسلفية وكيف أفعاشة أفعاشة ربي صفات فعل الرب أو خلق أو حلو وصفة قديمة أزلية كلية ساسة كلية ويلسع كورة يلسع ذات وحرب أنك جوابان تسلسلك ما وقلاتين إن مخلوقاتك اللي أبوره بصفة من صفات الله يكون قلان إنما أمرنا إذا أراد شيء يقول له كن فيكون فيكون سألسكم يقول شيء رب مكوضا أبو محكو أبوره بقدرته ومشيئة من غير تسلسل في القدرة والمشيئة ولا في المخلوقات. يسوي ما بقول الله ما بقول دكتين مركب وحيد هن الخلقنا هي وفعل قديم الزلئة مركو إيمان أيها رب السمين أيها نوحيون كتعلقها هي بالقدرة والمشيئة فقط وحصص الأوبة هيا نمجرة حقيقة مركب إلا أنه مركب حيدا فكل خلق يحتاج إلى خلق بسويدة هذا ثم إذا أركي ها إلى خلق آخر إلى مخلوق آخر أما كل فعل خلق آه يحتاج إلى خلق بك جوابي مخلوق محبوب هذي القدرة والمشيئة فقط كذلك الخلق يحتاج القدرة والمشيئة من غير التسلسل بين هذين لكن مضل بحديدين هاي إن فعلك الربيع خلق التخليق أو نقضه حادث حادث بو يديدين كل وقت لكن ما كان ذنب كل ما ذكر من كي وراء أكثر حنفية ومبدو وضغوانا غير ذنب كي جواب عام ويؤدويهن ويؤدويهن لكن أيوة حين ربيع كجوابان فرق هو هذا من الغرام ماشا من كي فرقه أيالي دي من كي أكثر حنفية ولا منع أعتقد بالمخلوق دي من كي أسومنا اللازم من المخلوق إنه ونقولها يا أزلي أيها نكون لازم نيسا كان نكون أيها لازم نيسا أيها لازم نيسا أيها سيسكو جواب مرنا لازم هل نوطة لما ها سيسكو جواب نتفانتم مربا كلي وطائفة وسلفية منعت وحيد دي امتناع التسلسل في الآثار والأفعال وقالت إنما يمتنع التسلسل في الفاعلين لا في الفعل كما قد بسط في غير هذا الموضع مرك النماغ حليه يدك واخلدن تيني كبا السوقات فعل كن وباه الى فعل قبله الى فعل قبله اذا محاوله وتسلسل محاوله وتسلسل ممتنعه اذا تسلسل باطل ك واتسلسل في المؤثرات في المؤثرات والفاعلين اما اتسلسل في الاثار والافعال هذو من جهه الماضي هنا وخلافي هذو من جهه المستقبل هنا ومجمع با وكلها دائم وذلها مروا البول لو كان ميرو كوكلا لو بدلا كيوري كان بيسكو شبهايا اذا مقو كلمات ربي هذه لو قربت ودن لو دغ اذا لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات رب ولو جئنا بمثله مددا وتسلسل كلمات ربي ويسدب جوغا افعاش سدب جوغتا مخلوقات كبر يسدب جوغا التسلسل في الاثار والافعال وامتناع كجرى مجرى لا عقلا ولا شرعا بطلانك وحي كجرى في الفاعل في الفاعل إن أتراضه إلهي خالق نقول ما حتى يكون قبله خالق آخر آفذ طاسع كتماتا لكن ما كان وحيدا واحد سيطلع حكم الجران أفعاش ربك ويقوق ما يسوانا صفة كمال الآن سيطلعوا صفة النقص لكن حق آثار تيضه ومسلو خضوع عيسى إلى قدرة الله ومشيئته وحكمته مهمت مركا أفرت مذاب وشيخ شيخ يا شاعر الجواب يسي واحد فانتين وآخر واحد فهم ويدنا هؤلاء الذين تلا هؤلاء الذين تلا ما ضعيف الأمر كذوا محي الخلق وحادث في ذات الله ولا يحتاج إلى خلق آخر ضعيف هذا الله يدين محي تيورك قد ويني تصدق الجواب يسي وركض خلاصة محون نقضي الخلق وحادث في ذات الله ليس مخلوقا كراميه الكراميه الهشاميه الرافضيه الخلق وحادث في ذات الله ولا يحتاج الى خلق اخر بل يحدث بمشيئته وقدرته فانت فارق مركو دحيات يا اسمع قانون كتب حسوره حسوره حادث في ذات الله ها اوكي مركا الهي سبحانه وتعالى حاجه كده ماشي لازم أدبي فارغ كرامي ذا يشامي أقول دحيه يكو هوري لا تفانتان ربا صدح ذا هوري كل أبي يكو بدا كل أبي أشعي والله مبرا نميك كو حقية حنفية رق الراعية إيام عزلي صدح ذا وحي قبان فالك إنو قديم يهي أزلي أذاتي وحباب لازم نيسا كرامي هشامي ونميك المجسمة الأوران جرائي يا الله ودبي جرائي وحي قبان فالك وحادث فالكوا حادث بقبال في ذات الله ولا يحتاج إلى خلق آخر وركاسا يا أيه وركو ذا كتيرة ماشان ضنب وهؤلاء وغيرهم يمانعونهم في قيام الحوادث به إشكال بالي قجرة لأنه المس واحد مشهور كأكرام يشامي ومعين إلى ذان خلق وفعل يحدث في ذات الله ولا يحتاج إلى خلق آخر صدرت بمشبهة مجسمة الإلزامية هذا يقدم بقوان كهر إلا مدين هنا وفارق ونحيني مجر إن الثانتين من أمالينيه انت ان كراميك قاني يا شميوه معي الخلق وافعل حادث في ذات الله ولا يحتاج الى خلق اخر بل يكفي مجرد المشيئه والقدره راي قاس كراميك قال لك الشيخ انت تنبه يري وهؤلاء وغيرهم يمانعونهم كلا بيوحي وديده هيا في قيام الحوادث به باحو اشكال كيريس كسعود مركا وما الحديث أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث الدالة على هذا الأصل التي في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من أن يحصيها واحد، كقوله في الحديث المتفق على صحته عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال: ماشي معني ام مغضبا ربينا ندين شوان اللوبي ماشي وهؤلاء وغيرهم تاس يا وحان اسلاه خطا بكجره واصل عباره وحي اهيد وغير هؤلاء وغير هؤلاء يمانعونهم وغير هؤلاء وغير هؤلاء يمانعونهم في قيام الحوادث به اما الطائفه الكرامي وقوان يشامي ويسلم ايام قيام الحوادث ويسلمها يعني. معنى هذا المركز كلا دعيين خطأ ماشا وكجر هذا ماشا وهؤلاء وغيرهم آتنا هذا وغير هؤلاء يمانعونهم الصحبة نقول لسا ندريد اللي قيا قاني صدح لاسا هراب بحا هيا قوليها نوي صوحر هيا يعني فانتين برميني بارك الله فيك محبا هيا لو ظهر وحكاسه الرطائفة للدو ذا هيا تي للدو ذا هيا نعم تفضل. أحسن الله إليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي الصحيحين في حديث الشفاعة يقول كل من أولي العزم ومن الرسل مع آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وقوله في الحديث الصحيح: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وأن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث التجلي المتفق على صحته من غير وجه: ويقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. وقوله في الحديث المتفق عليه من وجوه متعددة: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن ممن أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. نعم بس الذي يذهبين قلب دويت عشر كور صوت رحيا فلاسفة المتكلمين تؤكد جواب وين أشعرنا إذا هذين وحان إجماعا لقى جواب كرمج شروع الرازي نجمدين القزوين الكاتبين أوجري الإجماع لم حجزته في المطالب العقلية يا حديث كان محايدا كبح سأوش وعاد ودان ريكون فريد محاكو بحي محايد بحياء بطر بحي بحي حديث ودليل سمع يا حديث ودليل سمع محاوله ماشي كفانتي الهي اوغالكو اوغي هي بكماله ونعوت جلاله مكفر حيا فصل فلا سمحي ده وكفر حيا بده وكفر حيا بده متكلم حدا ونقص فرح لذ يشعر بالالم يحاصل اله وكان زاهيا اما المك يهولها يدو ونقص ومتفق سكتو وحلو يقنا حي احد كنول وحلو يقنا شيء وناكسن مركو اوغادو وكفر حيا وناك بدريميا وطم سما الهي وحدا علمه علمه بكماله ونعوت جلاله إن ربك هو فيه بالنقائص وقالك أقي هاي مكفر حيا حديث كما وحور إلهي سبحانه وتعالى أدون كيسو مركو أطوبات كينو وكفر حيا سيد قدر سوء وكفر حيا أدون كي هشو كفا قتل لمن قاري هشي سي بيه سهلا سي قدر نعقل الجواب السلام شوى غيره نسقين وسوين اي ونسقوا ايماننا صحوي جوابته صحيحه لا نثبت ولا ننفي لا نثبت ولا ننفي في باب الاسماء وسبب مقدم مريسان النفي والاثبات كلاهما يحتاجان الى دليل دليل النفي ودليل اثبات اما شرعيات كما قد جوكتان عدم الدليل هو الدليل عدم الدليل هو الدليل هل هذا الشيء يعني مجر مبنان لما أقول لماذا لا دليل واحد نص دليل الله هي مجر وهذا قال بالنظر للمجتهد هذا قال تبرت لقاها الله يعني. ظن المجتهد بلقاها المجتهد يكون أيضا قرآن كبارو وحديث كبارو إجمع قوة وحكمها يا إنه الشيء قال أوسن شرين لكن مركب باب الأسماء وصفات وقته وإلهي كه الله يسوه النفي والإثبات يحتاج إلى دليل إله سبحانه وتعالى إنه كفر علمه بكماله ونعوت جلاله وكفر ويدعي كرتا إنه ينكفر إنه ويدعي كرتا سجد دوام محل وقضية من الجائزات العقلية ما يجوز عقلا نحتاج في الحكم بوقوعه إلى دليل سمعي ما جاز عقلا نحتاج في الحكم بوقوعه وثبوته في الخارج إلى دليل نقلي سمعي هل تن مثلا كما الله مثلا فرح الطوبه عبد كما الله قال لي تي تي كما الله يا كمالك يا شيخين العلم بالكمال ونسبنا إلى ته نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله في الحديث الصحيح يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وقوله في حديث الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة وهو حديث أبي هريرة الذي يقول الله تعالى فيه أولست قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة وفي حديث ابن مسعود وهو حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله يا ابن آدم أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول أي ربي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألون مما ضحكت فقالوا لما ضحكت فقال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر وفي حديث أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب فقال له أبو رزين أو يضحك الرب قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قيل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وقوله في الحديث الصحيح حديث الأنصاري الذي أضاف رجلا وآثره على نفسه وأهله: فلما أصبح الرجل وغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد ضحك الله الليلة، أو قال: عجب من فعالكما، أو قال: من أفعالكما الليلة. وأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي الصحيح عنه أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي الصحيحين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في أصحابه إذ جاءه ثلاثة نفر، فأما رجل فرأى في الحلقة فرجة فجلس فيها، وأما رجل فجلس خلفهم، وأما رجل فانطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن هؤلاء النفر؟ أما الرجل الذي جلس في الحلقة فرجل آوى إلى الله فآواه الله، وأما الرجل الذي جلس في خلف وأما الرجل الذي جلس في خلف الحلقة فاستحيا الله منه، وأما الرجل الذي انطلق فأعرض الله عنه. وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وفي الصحيحين عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي الصحيح عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت يبشر برضوان الله وكرامته، فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وسخطه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي الصحيحين عن أنس قال: أنزل علينا ثم كان من المنسوخ: أبلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وفي حديث عمرو بن مالك الرؤاسي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ارض عني. قال: فأعرض عني ثلاثا. فقلت: يا رسول الله إن الرب ليرضى فيرضى فارض عني. فرضي عني. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. وقال: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي رواية سبقت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس سيئين في الأرض، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيجيئون حتى يحفوا بهم إلى السماء الدنيا. قال: فيقول الله: أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ قال: فيقولون: تركناهم يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وأشد ذكرا. فيقول: فأي شيء يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة. قال: فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا. قال: فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا. قال: فيقول: من أي شيء يتعوذون؟ قال: فيقولون: يتعوذون من النار. قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها تعوذا وأشد منها هربا. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: فيقولون: إن فيهم فلانا الخطاء لم يردهم إنما جاء في حاجة. قال: فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدنو أحدكم من ربه حتى ليقفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقرئه ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته وهو قوله تعالى: ها مقرأ كتابيه. وأما الكفار والمنافقون فينادون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه يقول قولا ثم يقول العبد ثم يقول الرب تعالى قولا آخر. نعم نعم، بارك الله فيك. هذا الدير واضح قيمة بذنب وشيخ وقصها الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه على شقائنه وصحيان كحفظ سنة، خاصة الجمع الحميدي، الجمع بين الصحيحين الحميدي، شيخه متون الصحيحين تشوكاهي كتاب واسمه حفظ سنة كالفاتحة، الجمع بين الصحيحين الحميدي عبد الله الحميدي سنن كان شبه الحفظ بكوءها وغب هذا كان يستحضره. صدرت حديث عن ركواء أبو سأسي داية وبابك كصاب سن إلهي سبحانه وتعالى إنه فلسمين رحمة غضب رد إعطاء أجيب تعلى أجيبه فرح لو فرح شيء أدون سمي ووقت معين له والمؤقت بظرف معين لا يكون أبدا أزليا إطلاقا بقضية هذا كجب الجبي. فأخبر سبحانه أنه يقول قولا ثم يقول العبد قولا ثم يقول رب قولا آخر. إذن أدلة مقتصة هيان إله سبحانه وتعالى له أفعال من أوصاف كماله تتعلق بمشيئته وقدرته، يفعل إذا شاء ويترك إذا شاء، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ووقت له وحد وزمن له وظرف له. تاسنا ما كين يسو إن إله سبحانه وتعالى يكون تعلق ذو مخلوقات يا عيان بائن عنه، وإنما هو حماشي يمد وأفعال يا أوصاف، والفعل تابع لفاعله والوصف وبحسب الموصوف. فإن كان قديما فالفعل قديم مرك الغفر أسل كيس حقا متجدك سي أحدنا بحكمة الله ومشيئته وقدرته وكل تعلق إيسا حلو قدونه الصمين إياه فاعلك يحيونه وأحد كحلو قدونه وحسم إياه حلو قدونه جوجيو بناء على الحكمة والغرض الصحيح، أما الحكمة والغاية الحميدة بحسب الله. أما إنه هذا المخلوقات ناي فاعل يحيب النهاية وحان صمعنا وحان دون بحسب الحاجة والمصلحة والمنفعة وضر والنفع، لأنه حال يدي ما من فاعل إلا ويفعل إما إلا ويفعل لداع، ما من فاعل إلا ويفعل لداع، والداعي إما داعي حكمة وإما داعي حاجة. دواعي الحاجة وللمخلوقات، ودواعي الحكمة ولالخالق رب العالمين. درس والغسوك جوا الله سبحانه وتعالى.